جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: في بلدتنا وجميع القرى المجاورة لنا يقوم المؤذنون بعد الانتهاء من الأذان الشرعي بزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في الميكروفون بقولهم: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، ونحو ذلك كذا مرة يختمون بها الأذان، ثم يقولون: الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين، ويقولون ذلك في أذان الظهر والعصر والعشاء. وقد قرأت في كتيب صغير اسمه كفاية أهل الإيمان في الصلاة على النبي بعد الأذان، وهذا الكتيب يحض على هذه الزيادة في الأذان، ثم قرأت في إحدى المجلات أنه لا يصح ذلك، ويجب أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرية كما ورد في الحديث، وأن الذي يجهر بها هكذا يكون عليه إثم كبير، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة مؤكدة للمؤذن والسامعين، لكن ليست مع الأذان، مع صوت الأذان، بل يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تكون على هيئة الأذان، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سرية عادية ليس فيها جهر، يسمعها من حوله، لأن الرسول عليه السلام قال: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة من جنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فالمؤمن يقول هذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب، إلى آخره. فإذا قال هذا حلت له شفاعة النبي يوم القيامة، ولكن لا يجهر بها مع الأذان، بل يأتي بها سرا كلمات عادية يسمعها من حوله. أما الجهر بها مع الأذان سواء كان بالميكروفون أو بغير الميكروفون فهو بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ما كان بلا يفعلها، ولا ابن أم مكتوم ولا أبو محذورة ولا غيرهم من المؤذنين عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة. كنت يجهر بها مع الأذان في المكبر أو في غير المكبر، يجهر بها مع قول لا إله إلا الله، هذا بدعة محدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالواجب على المؤمن يتقي الله وأن لا يحدث في عبادته ما لم يأذن به الله. والله ذم قوما فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: أرجو أن تتفضلوا بإرشادي إلى كتب الفقه الصحيحة حتى يتسنى لي أن أعرف ديني، وهل لا بد من وجود شيخ معلم لهذه الكتب، أم يمكن أن تفهم بغير معلم، مع العلم أنني في المرحلة الثانوية العامة؟ الكتب الفقهية كثيرة، لكن من أحسنها كتاب زاد المعاد لابن القيم. زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام في الحج وفي المعاملات، وهو كتاب عظيم كثير الفائدة. ومن ذلك العمدة الفقه مختصرة للموفق الدين من قدامة، من ذلك أيضا زاد المستقنع الحجاوي وشرح الشيخ منصور البهوتي، الكتب مختصرة مفيدة. ولا يكفي كل إنسان يقرأ فقط، بل لابد يتصل بالمعلمين المعروفين بالخير ويدرس عليهم ويسألهم عما أشكل عليه، لأن الطالب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية ما يستقل بالعلم والدليل، بل يخفى عليه كثير، يخفى عليه كثير من الأمور، فينبغي لها أن يجتهد في التماس المعلم الطيب ويحضر حلقات العلم، يسأل عما أشكل عليه ويواصل الدراسة حتى يكمل الدراسة الجامعية إن شاء الله. يعني أن تواصل الدراسة حتى تكمل الدراسة الجامعية، ومع هذا كله تجتهد في حضور حلقات المعلمين المعروفين بالخير وبالعلم والفضل، تسألهم عما أشكل عليه، ويكون لك درس على بعض المشايخ في الليل أو في النهار حتى تزداد علما مع علمك الذي تتلقاه في المدرسة. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم كافية من صبيا بعث يسأل عن جمع من الأمور، في أحدها يقول: إذا صلى إنسان مع آخر قد لحق بعض الركعات مع جماعة سابقة، فما حكم ذلك؟ لا مانع يتخذه إماما وإن كان مأموما سابقا، لا مانع يتخذه الأخير إماما فيصلي معه، وإذا سلم قضى ما عليه، لا مانع، وإن صلى كل واحد على حدته فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعم. إذا لحق إنسان جماعة في صلاة الرباعية كالظهر مثلا 3 ركعات، فسهى الإمام وزاد 5 من الركعات وسلم التسليمتين، فيصبح الذي لحق الجماعة صلى 4، فهل يصلي معهم سجود السهو بعد التسليم، أم يكون قد أتم صلاة الظهر كاملة ولا يسجد معهم؟ إذا أدرك 3 من الصلاة وسهى الإمام وقام إلى 5 فإنه لا يقوم معه، لا هو ولا من عرف أنه ساهي، يجلسون وينبهونه سبحان الله سبحان الله حتى يرجع، فإن لم يرجع لم يتابعوه ما دام يعلمون أنها زائدة، فإن تابعوه جاهلين بالزيادة أو جاهلين بالحكم الشرعي فصلاتهم صحيحة، ولكن هذا اللي فاتته الركعة ولو تابعه جاهلا لا تكفيه الركعة، بل إذا سلم إمامه يقوم ويأتي بالركعة اللي فاتته، لأن يعني القضاء يكون بعد السلام لا قبل السلام، فلو تابعه في 4 التي زادها وهي له 5 وتابعه المسبوق فإنها لا تجزئه على الصحيح، بل إذا سلم إمامه يأتي بركعة مكملة لصلاته، وإذا كان يعلم أنها زائدة لم يقم معه، وهكذا الجماعة من علم أنها زائدة لا يقوم معه، بل يجلسون وينتظرونه وينبهونه، وإذا سجد للسهو سجدوا معه كلهم، لأن السهو يعمهم، وإذا سجد سجدوا معه سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. أما الذي سبقته واحدة إذا سلم الإمام يقوم، إذا ما سجد الإمام للسهو بل نسي سجود السهو أو أخره وقام المأموم يصلي ما عليه، فإنه يسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، إذا لم ينتبه من سجود السهو إلا بعد ما قام، يعني أن الإمام أخر السجود للسهو بعد السلام فقام المأموم يقضي ما عليه، فإنه يكمل ويسجد السهو بعد قضائه ما عليه، لأن السهو عمه. أما إن انتبه قبل أن يقوم لسهو الإمام فإن يسجد معه، أو كان سجود الإمام قبل السلام فإنه يسجد معه للسهو ويكفي ذلك، إذا سجد مع الإمام كفاه ذلك سواء قبل السلام أو بعد السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم النظر أو المصافحة لكل مما يلي: أخت الوالدة من الرضاعة، له أن يصافحها وله أن ينظر إليها لأنها خالة له، أختها من الرضاعة. نعم. كانت الرضاعة شرعية 5 رضاعات أو أكثر في الحولين فإن هذه الرضيعة تكون خالة له، لأن أخت أمه من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا صافحها أو نظر إليها بغير شهوة فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. كما ينظر إلى أمه وإلى أخواته من النسب. نعم. نعم. زوجة الجد من ناحية الأم، أي الزوجة الثانية، لا محرم له، زوجة أبيه وزوجة جده وجد جده كلهم محارم، لأن الله يقول جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا عام يعم الآباء القريبين والأجداد البعيدين، من جهة الأم ومن جهة الأب كلهم زوجاتهم محارم، زوجات أبيه من الرضاعة ومن النسب، وزوجات جده من الرضاعة ومن النسب كلهم محارم، كلهن محارم. لأنهن داخلات في قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح من النساء يوم الأب والجد وإن علا. نعم. جزاكم الله خيرا. عمة الزوجة أي امرأة أبيها الثانية. هذه ما أجنبية. زوجة أبي الزوجة أجنبية، إنما المحرم أمها، لأن الله قال وأمهات نسائكم أمها محرم لك وجداتها محرم للزوج، أما زوجات أبيها هن أجنبيات، لسنا محارم لزوج البنت زوج بنت زوجهن لأنهن أجنبيات، إنما المحرم أمها وجداتها، هؤلاء هن المحارم. نعم. امرأة عم أبي. امرأة عم أبي هي أجنبية. أجنبية. عم أبيك وعمك، امرأة عمك وعم أبيك أقرب أخوك، امرأة أخيك أجنبية أيضا. نعم. حتى أخو زوجته أجنبية وزوجة عمك وخالك، لكن ما بينك ورضاعة بينهم كلهن أجنبيات. أجنبية. لا تصافحن، لا تصافحهن ولا تنظر إليهن ولا تخلو بهن بواحدة منهن يعني. نعم. عمة الأب وعمة الأخ وخالة الأم وعمة الخالة، المقصود كل هؤلاء أجنبيات، زوج عمة الزوجة وخالة الزوجة أجنبيات. عين سؤال. امرأة عم أبي ما حكم النظر إليها أو مصافحتها؟ كذلك امرأة عم أبيك مثل أخيك، امرأة أخيك أجنبية لا تصافحها ولا تقول له، وكذا هكذا امرأة عمك وامرأة عم أبيك لأنهن أجنبيات، لا تصافحن ولا تخلو بواحدة منهن، بخلاف امرأة جدك وجد أبيك هذه محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. أم زوجة أبي الثانية. أم زوجة أبيك محرم لك. أم زوجة أبيك، أم زوجة أبيك. نعم. لا ما هي محرم لك. نعم. أم زوجته لا، زوجة محرم لأبيه لأنها أم زوجته. نعم. أما للولد ليست محرم له، وإنما الزوجة فقط زوجة أبيه هي محرم له. نعم. أما أم الزوجة وزوجة أبيك وأم زوجة جدك فهي محرم لأبيك وجدك وليست محرما لك أنت لأنها أجنبية منك. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا دخلت المسجد مع جماعة وكان الناس يصلون في التشهد الأخير، أيهما أفضل، أن أصلي جماعة أخرى أم نلحق مع أم نلحق معهم ما تبقى من الصلاة؟ هذا برباس إن شاء الله، لكن أقرب الله أعلم الدخول مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يستثني شيئا، فهذا يدل على أنهم إذا أدركوا في الركعة الأخيرة بعد الركوع أو في السجود أو في التشهد دخلوا معه، وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. الأمر واسع، لأن الجماعة إنما تدرك بالركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا جاءوا بعد الركوع في الركعة الأخيرة فاتتهم الجماعة، فإن صلوا معه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم وصلوا، فهذا مناسب أخذا بالعموم. نعم. وإن صلى الداخل مع غيره جماعة جديدة فهذا قد يكون أفضل، إذا كان قد بعد السلام يكون أفضل، أما إذا كان قبل السلام فهم مخيرون، إن دخلوا معه فهو أقرب لعموم الحديث: ما أدركتم وصلوا، وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أنا أم نادر من المدينة المنورة. لها بعض الأسئلة، في أحدها سؤال طويل تقول فيه: إن والدي لم يزكي أمواله أبدا، وكذلك مصدر أمواله حرام، أي أنه يعمل بالغش، ويقول إنه يعمل في الحلال، ولا نستطيع نحن أولاده أن نكلمه في ذلك، ووالدتي ذكرته بزكاة الأموال قال لها: لا دخل لك، وإن قالت له تعمل كذا وكذا يقول: هذا غير صحيح، ونحن نعلم علم اليقين بذلك، فهل ينطبق علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: اللحم الذي تغذى على الحرام النار أولى به؟ وهل دعاؤنا وصلاتنا لا تقبل؟ وكذلك الوالدة، ماذا يجب عليها أن تعمل شرعا؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الإثم عليه، وعليكم النصيحة، ما دمتم نصحتموه وأديتم الواجب فالإثم عليه ولا يضركم، لأن هذا المال مختلط فيه الحلال والحرام فلا يضركم، لكن الإثم عليه، على ما تسأل الله لها الهداية والتوفيق، وتنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يهدي حتى لا يغش وحتى لا يخون في المعاملات. أما أنتم فلا حرج عليكم إن شاء الله في أكلكم من طعامه وشرابه، لأنه طعام مدخول فيه بعض الغش، وليس كله حراما بل فيه بعض الشيء، فالإثم عليه في ذلك، وأنتم معذورون للحاجة إلى أكل طعامه وشرابه لأن نفق عليه وأنتم في نفقته. أما إذا كنتم في مستقلين وعندكم أموال طيبة فاحمدوا الله على ذلك وأنفقوا من أموالكم الطيبة وكلوا منها. أما إذا كنتم بحاجة إليه فأمواله مدخولة ويكون فيها الطيب والخبيث وفيها خلط الغش أو ما يقع من خيانة، فلا حرج أن تأكلوا منه لأنكم تأكلوا من أموال مشتبهة مختلطة ليست صريحة بالحرام بل فيها بعض الحرام، ولكن الإثم عليه، وعليكم أن تناصحوه وأن تجتهدوا في الأسلوب النافع الأسلوب الطيب الذي يرجى أنه يتقبله حتى يحذر الدخول في الحرام وفي الغش وفي الخيانة. نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: هل يجوز تعليم القرآن ابتغاء وجه الله أولا من أجل الثواب ثم أخذ الأجرة لكي أستعين بها على قضاء حوائجي في طاعة الله مثل شراء كتب للدراسة وما يلزم، علما بأن والدي لا يعطيني ما أحتاجه من الضروريات، علما بأنه ميسور الحال، جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، تعليم القرآن بالأجرة لا حرج، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، تعينه على طاعة الله وتعينه على تفرغ للتعليم والصبر على التعليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. إن حق ما أخذتم أجرا كتاب الله، فالمعلم يحتاج إلى ما يساعده على التعليم، فلا حرج عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني كما علمت من فتاوى العلماء جزاهم الله خيرا أن قراءة القرآن للحائض والنفساء لا تجوز إلا للضرورة، مثل أن تكون طالبة تدعى للاختبار، لكن ماذا تفعل من تحفظ القرآن وهي كل يوم تحفظ وتراجع ما حفظت؟ ماذا تعمل وهي تجلس في الدورة 14 يوما وهذا يؤدي إلى النسيان إن لم تقرأ وتذاكر، ثم إنها تتعطل عن الحفظ كثيرا، وإذا كان يجوز لها القراءة فهل يجوز مس المصحف بحائل؟ افتونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم من أجاز لها القراءة لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء قالوا وليست مثل الجنوب، الجنوب يمكنه أن يغتسل في سرعة من غير بطء لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي. أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول فليست مثل الجنوب، وهذا هو الصواب أن لها القراءة عن ظهر قلب لأنها تحتاج إلى ذلك، قد تنسى ما حفظت، فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء الحائض فلا بأس، هذا هو الصواب، لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس، فلا يجوز القياس على الجنابة. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا تجنب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تأثم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة منها سوء معاملته لها وبخله إلى آخر ذلك، وهل أولاده يأثمون بعدم محبتهم لوالدهم ولكن لا يبدون ذلك له ويفعل؟ تقول: هل تأثم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة منها سوء معاملته لها وبخله وإلى آخر ذلك، وهل أولاده يأثمون بعدم محبتهم لوالدهم ولكن لا يبدون له ذلك ويفعلون ما يريد من غير معصية الله؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا تأثم الزوجة في بغضها لزوجها إذا وقعت في أسباب توجب البغض، لا حرج، كان تبغضه لمعاصيه أو لبخله أو سوء خلقه وضربه لها بغير حق وما أشبه ذلك. قد تكون البغضة أيضا ضرورية ليس باختيارها، بل اضطرت إليها، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها أنها قالت إني لا أطيق فلانا بغضا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته، وأمره يطلقها طلقة واحدة. فالقلوب بيد الله جل وعلا، هو الذي يجمعها ويفرقها، فليست بيد المخلوق. فإذا حصل في المرأة بغضا لزوجها من غير من أسباب فعلها هو من شحه وبخله أو سوء خلقه معها وضربه لها أو معاصيه أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. وإذا كان من أهل المعاصي أبغض في الله، شرع بغضه في الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأولاد إذا أبغضوه للمعاصي والشرور التي فيه وسوء خلقه ما يضرهم ذلك، لكن عليهم السمع والطاعة في المعروف، وعليهم بره، وإن أبغضوه عليهم أن يبروه وأن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف، وأن يؤدوا حق الوالد، هذا واجب عليهم ولو كان في قلوبهم شيء من البغض له بأسباب أخلاقه السيئة وأعماله الرديئة من ضرب وإيذاء بغير حق أو من أجل المعاصي التي يتعاطاها، لا يضرهم ذلك ولا يضرهم بغضهم له من أجل هذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يبروه ويحسنوا إليه ويؤدوا حقه ولو جرى منهم ما جرى من البغض. فالبغض منهم شيء، والبر واجب عليهم حتى ولو كان الأب كافرا. قال الله جل وعلا في حق الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمر الولد يصاحب أبويه في الدنيا معروفة وإن كان كافرين، فيؤدي حقهما من البر والصلاة والإحسان، وإن أبغضهما في الله ولله سبحانه وتعالى. وهكذا المرأة سواء إذا كان زوجها لا معاصي أو إيذاء لها وظلم لها، فإنه لا حرج في بغضها له، ولا حرج في أن تطلب الخلع وتعطيه ماله حتى يطلقها، لا حرج في ذلك، لأنها لا تستطيع أن تحل المحبة في قلبها، الأمر بيد الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من المنطقة الشرقية بعثت بها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف واو سين، تقول في قريتنا عادة منتشرة أعتقد أنها سيئة، وهي أن النساء حينما يتزاورن تعطر وتبخر كل واحدة منهن الأخرى، ونحن نعلم النهي عن خروج المرأة متعطرة، فهل في هذا العمل إثم جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الأسواق متعطرة، لأن هذا يفتن الناس بها، فالواجب عليها أن تخرج تفيلة ليس لها رائحة، ولو مع ذلك غير متبرجة بل مستورة متحجبة، حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج متعطرة، وقال صلى الله عليه وسلم من أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تخرج إذا وقعت مست طيبا، يعني يجد الناس رائحته، لأن هذا من أسباب الفتنة. أما لو كنا في محلات ليس فيها مرور على الرجال، بينهن في شقق متجاورة متقاربة ليس فيها رجال، أو كانت مع سائق محرم لها كأخيها وعمها في السيارة لا تدخل السوق ولا تمر بالرجال، ولا يضرها ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.